لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي، ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحموهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه لما فيه من الاختلاف، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب، بل قد يلزم نحو 10 من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب، ومخالف لما عليه الجمهور، وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له، وسترى في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك. يقول: أرجو إن تم هذا الكتاب اللي هو كتاب المجموع أن يستغنى به عن كل مصنف، ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا إن شاء الله تعالى، بس حكمة ربنا أنه لم يتم في حياتي. وجاء الإمام السبكي فرام أن يكمله فما تم له، وبعدين بقي المجموع في النهاية ينقصه قريب من جزئين كتبها الناس بعد ذلك. الثامنة: إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا، أفتى بذلك بلا نظر، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل له أن يفتي بذلك، والأصح وجوب تجديد النظر. إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها، يعيد الكلام اللي فات أو يفكر في الواقعة الجديدة، الأصح وجوب تجديد النظر، أولا لتحقيق المطابقة بين الحادثتين إذا كان القول فيهما واحدا، وثانيا ربما جد له هو طريق من طرق الإثبات أو النفي، فالأصح وجوب تجديد النظر. ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة، وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة وفيهما الوجهان، يعني المفتي يجدد النظر، والقاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة يجدد النظر، وإذا طلب المتيمم الماء فلم يجده فأراد أن يتيمم مرة أخرى طلب الماء مرة أخرى، تجديد الطلب. والاجتهاد في القبلة، يعني من اجتهد في القبلة للصلاة في الصلاة الثانية يجتهد مرة أخرى، يجدد اجتهاده في القبلة. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة: وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فيلزمه السؤال ثانيا، يعني على الأصح. قال: إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها وأشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك، ويكفيه السؤال الأول للمشق. آخر هذه المسائل ينبغي ألا يقتصر في فتواه على قوله في المسألة خلاف، أو قولان أو وجهان أو روايتان، أو يرجع إلى رأي القاضي أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك، فهذا ليس بجواب. ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به، فينبغي أن يلزم له بما هو الراجح، يعني لو كان في المسألة قولان فاختار ما يكون أوثق في الدليل أو أورع أو ما يكون أنفع لدين السائل، فينبغي أن يلزم له بما هو الراجح، فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء، كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنش الناس اللي هي إيه، واحد حلف ألا يفعل كذا فنسي ففعله، فهل يقع يمينه الذي صار إليه في كفاية الأخيار أن الناس لا يقع يمينه. ويقول هنا في المسألة قولان: أن الحانث في يمينه تلزمه الكفارة، والثاني أن الكفارة الحنث لا تكون على غير مكلف كالصبي والمجنون والنائم، ولا كفارة أيضا على المغمى عليه واستقران غير المتعدي بسكر، وهكذا الناسي، إذ أنهم في معنى المذكورين في الحديث فلا تنعقد يمينهم ولا حنث عليهم. عقد الإمام النووي فصلا آخر سماه فصل في آداب الفتوى، فيه مسائل: إحداها يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، ثم له الاقتصار على الجواب شفاها، فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد لأنه خبر، وله الجواب كتابة وإن كانت الكتابة على خطر، وكان القاضي أبو حامد كثير الهرب من الفتوى في الرقاع. قال السيموري: وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع، يعني لا يشق على المفتي بأن يكتب السؤال أو الجواب، أغنيناه فكتبنا نحن السؤال ماشي، أو لو كان يملي المفتي فلا شيء عليه. وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب. وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الترتيب فلا بأس، ويشبه معنى قول الله تعالى: يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم، يعني أن الله تعالى ذكر أمرين: أمر الابيضاد وأمر الاسوداد، ثم بدأ بذكر فأما الذين اسودت وجوههم، فعلى ذلك لا يلزم الترتيب. فإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ، ثم له أن يستفصل السائل أن حضر، ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب، وهذا أولى وأسلم. وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل، ويقول: إذا كان الأمر كذا. وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم، لكن هذا كرهه أبو الحسن بن القابسي من أئمة المالكية وغيره، وقالوا: هذا تعليم للناس الفجور، وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستفائها. الثانية: ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له، بل يكتب جواب ما في الرقعة، فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل: وإن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا. واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل، لحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني إيه قصة الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر لأنهم يركبون والماء العذب معهم قليل ويحتاجون إلى الوضوء، فالسؤال عن إجزاء ماء البحر في الوضوء، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم مسألتين: مسألة إجزاء ماء البحر، والمسألة الأخرى حل ما يموت من حيوان البحر، والحل والطهور ماؤه الحل ميتته. الثالثة: إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه، فإن ثوابه جزيل. الرابعة: ليتأمل الرقعة تأملا شافيا، وآخرها آكد، فإن السؤال في آخرها، وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنه، يعني لابد أن يكون حرص على مطابقة المسألة. قال الصيموري: قال بعض العلماء: ينبغي أن يكون يتوقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده، وكان محمد بن الحسن يفعل. يعني يكون تأنيه في قراءة الورقة وتمييز ما فيها سواء في كل المسائل. فإذا ورد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها، وكذا إن ورد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه، وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغله، لأنه ربما قصد المفتي بالإيذاء فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها، كما بلي به القاضي أبو حامد المروذي. الخامسة: يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هم أهل لذلك، ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف وإن كانوا دونه وتلامذته، للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه، إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل كتمانه أو في إشاعته مفسد. يعني إذا كانت المسألة خالية عن هذه المحظورات ما يقبح إبداؤه أو ما يؤثر السائل كتمانه أو ما في إشاعته مفسدة. يعني واحد يحكي أنه عصى الله وصنع كذا وكذا، في إعادة خبره في مفسدة، لأن مجرد سماع المعصية مما يشيع الفاحشة في مجتمع المسلمين. السادسة: ليكتب الجواب بخط واضح وسط، لا دقيق خاف ولا غليظ جاف، ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها، وتكون عبارته واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاص. واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير، ولئلا يشتبه خطه. قال الصيموري: وقلما ورد تزوير على المفتي، لأن الله تعالى حارس أمر الدين. وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من اختلال وقع فيه أو إخلال من بعض المسؤول عنه. يقول: ولا يكتب فوق البسملة بحال، وينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء. وجاء عن مكحول ومالك رحمهم الله أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني جسامة شأن الفتوى، فيحتاج إلى معونة من الله تعالى، فينفي عن نفسه حوله وقوته ليستمد الحول والقوة بالله تعالى. يقول: ويستحب الاستعاذة من الشيطان، ويسمي الله تعالى ويحمده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل: رب اشرح لي صدري، الآية يعني، ويسر لي أمري، ونحو ذلك. قال الصيموري: وعادة كثيرين أن يبدأوا فتاويهم الجواب وبالله التوفيق، وحذف آخرون ذلك. قال: لو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في غيره وحذف في غيره كان وجها. يعني لو كانت المسألة طويلة وكانت مشتملة على فصول فيناسبه أن يقول بعد حين الجواب وبالله التوفيق. يقول الإمام النووي: قلت المختار قول ذلك مطلقا، وأحسنه الابتداء بقوله الحمد لله، لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو ألزم، وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه. قال الصيموري: ولا يدع ختم الجواب بقوله وبالله التوفيق أو والله أعلم أو والله الموفق.